المنجزية عنه يعني على علم تفصيلي. وبلا اشكال لا يمكن سلب المعذرية عنه يعني عن العلم التفصيلي. ضمن الاصحاب الثلاثة كلها تقدمت بين في العلم التفصيلي. اما الان نريد نتكلم في العلم الاجمالي هل هو حجة ام لا، والبحث عن حجيته يقع تارة في مخالفته القطعية واخرى في موافقته القطعية. مثلا لو علمت بانه في يوم الجمعة يجب اما الظهر واما الجمعة، لو تركت كلتا الصلاتين هذا يقال له مخالفة قطعية، فهل تجوز ام لا تجوز؟ هذا السؤال الاول، هذا هو السؤال الاول. اذا قلنا لا تجوز هذا معناه ان العلم الاجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية، واذا قلنا يجوز هذا معناه انه ليس بمنجز. اذا قلنا انه منجز لحرمة المخالفة القطعية يعني لا يجوز ترك كلتا الصلاتين، راح نطرح سؤال ثاني، نقول هل يجب الاتيان بكلتا الصلاتين ام لا؟ تركهما معا قلنا لا يجوز، لكن اذا كان لا يجوز تركهما معا فهل يكفي الاتيان بالواحدة ام اللازم الاتيان بالاثنين معا؟ اذا قلنا يلزم الاتيان بالاثنين معا هذا يعبرون عنه بالموافقة القطعية، يعني العلم الاجمالي منجز لوجوب، لا نقول لوجوب، الناس نقول لعوضة المخالفة، اذا نقول لوجود الموافقة قطعية. واذا قلنا لا لا يجب ذلك، يكفي الاتيان باحدى الصلاتين، هذا معناه ان المخالفة القطعية ليست بواجبة. وبتعبير ثاني المخالفة الاحتمالية جائزة. كل التعبيرين يعبران عن شيء واحد، لو تقول الموافقة القطعية ليست بواجبة، لو تقول المخالفة الاحتمالية جائزة، بس يشوفها كل التعبير شو. فإنه إذا اتيت بواحد وتركت واحد مخالفة قطعية ما اقول، موافقة قطعية ما موجود عقل. اذا اتيت بواحد موافقة قطعية ما موجودة ومخالفة احتمالية موجودة ولا موجودة؟ موجودة. الاحتمال عن هذا الذي تركته هو الواجب، فمعنى ذلك حينما نقول الموافقة القطعية مو واجبة يعني مو لازم تجيب الثنين، يعني يكفيك الاتيان بالواحد، هذا معناه ان المخالفة الاحتمالية جائزة. على اي حال لا اضيف من هذه الناحية. اذا البحث في العلم الاجمالي مرة يقع في انه تحرم مخالفته القطعية ام لا، لتلك تلك الصلاه. واخرى هل تجد موافقته القطعيه بالاتيان بتلك الصلاتين ام لا؟ البحث عن الجهه الثانيه ياتي في الاصول العمليه ان شاء الله تعالى، يعني في الجزء الثاني. اما هنا سنتعرض الى خصوص الجهه الاولى، يعني الى حرمه المخالفه القطعيه، فكلامنا في الجهه الاولى. والبحث في هذه الجهه الاولى يقع في مقامين، يقع في مقامين. المقام الاول في اصل منجزية العلم الاجمالي لحرمة المخالفة القطعية، هل ينجز او لا ينجز، بحث عن اصل منجزية. فإذا قلنا منجز ننتقل إلى المرحلة الثانية، إلى المقام الثاني، فنقول هل يمكن سلب هذه المنجزية أم لا؟ أم لا؟ إذن الكلام في حرمة المخالفة القطعية في مقامين قاعد أتذرر، في أصل كون العلم الإجمالي منجز أم لا، والمقام الثاني نقول على تقدير كون منجز لها هل يمكن سلبها عنه أم لا. أما المقام الأول يعني البحث في أصل منجزية العلم الإجمالي، الصحيح أن العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية أم لا؟ هذا التعبير شوي هنا تعبير عالي، خلنا نطرح هذا التساؤل بصيغة أخرى لعلك تتمكن تجاوب أحسن. بدال ما نقول، بدل أن نقول هل العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية أم لا، قل هكذا هل يجوز ترك تلك الصلاتين؟ هم الظهر هم الجمعة مين هاتن أكثر أم لا يجوز؟ هذا التعبير طبعا من ذلك التعبير، لكن هذا تعبير شوية أسهل. فهل يجوز ترك تلك الصلاتين بعد علم الإجمالي بأن واحدة من الصلاتين واجبة؟ الصحيح أنه لا يجوز، لا يجوز ترك تلك الصلاتين. ليش؟ لأن الجامع بين الصلاتين معلوم للمسلك بالتفصيل. الجامع يعني شنو الجامع؟ يعني إحدى الصلاتين، هذا عنوان إحدى الصلاتين، هذا معلوم الوجوب بعنوان إحدى، هذا معلوم الوجوب للمكلف بالتفصيل الذي فيه إجمالياه الخصوصيات، يعني خصوصية الظهر وخصوصية الجمعة، هذه فيها إجمال، هذه غير معلومة بالتفصيل. اما وجود احدى الصلاتين بعنوان احدى بعنوان واحدة فهذا بلا اشكال معلوم المكلف بالتفصيل، اجمال ما تبي، فاذا اجمال ما تبي وكان معلوم بالتفصيل هذا العلم التفصيلي منجزي ولا؟ في البحث السابق قلنا منجز العلم التفصيلي، طلبنا عنه. فاذا كان منجز فنقول لو تركت كلتا الصلاتين هذا معناه الجامع تركته لم تأت به. والمفروض ان الجامع معلوم الوجوب بعنوان احدى انا ادري احدى الصلاتين واجبة. فهذا عنوان احدى الصلاتين يكون عجيبة. شو عبد عجيبة؟ اترك تلك الصلاتين؟ لا. اذا تركت تلك الصلاتين ما جبت. فيكون تجيب على الاقل على الاقل واحدة. لو جبت الثلاثين لو على الاقل واحدة. حتى عنوان احدى الصلاتين يتحقق. فاذا الصلاه شي صار خاص تفويض صار مكرر. الصلاه هكذا صار انه لا يجوز ترك تلك الصلاتين لان تركهما معا ترك للجامع. والمفروض ان الجامع معلوم الوجوب بالتفصيل. فيجب حينئذ على الاقل الاتيان باحدى الصلاتين بواحده حتى الجامع يتعقب. والا يلزم عدم الاتيان. وهذا الكلام نقوله يا هذا الكلام قصدي يعني لا يجوز ترك كلتا الصلاتين معا نقوله بلا فرق بين ان نبني على مثل قاعدة فقه العقاب بلا بيان او نبني على مسلكنا. اما لو بنينا على مسلكنا القائل مسلكنا القائل بينا بحق الطاعة يعني ان الاحتمال هم ايضا منجز فضلا عن العلم اي منجز فالمنجز احتمالا منجز. بناء على هذا فواضح لا يجوز ترك تلك الصلاتين لان كل صلاة محتملة الوجود. تثنينة الاترك لا يجوز بل الجامع تسموه محتمل الجامع هو معلوم. الجامع معلوم فإذا الجامع معلوم فلا يجوز تركهما معا لأن لازم تركهما معا ترك الجامع والجامع معلوم. وأما على مسلك المشهور القائل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان يعني بلا علم هم هذا الكلام الذي قلناه يتهم يا كلام يعني ترك تلك الصلاتين لا يجوز. ليش يتهم؟ لأن الجامع المفروض معلوم بالتفصيل معلوم بالتفصيل قلنا. فإذا معلوم بالتفصيل والعلم التفصيلي حجة حتى عند المشهور يناقشون في غير العلم. فإذا معلوم بالتفصيل فيجب الإتيان بإحدى الصلاتين على الأقل حتى لا يتحقق ترك الجامع. المقدار كل كلام في المقام الأول. في المقام أول يعني في أصل منجزية العلم إجمالي. بعدين ننتقل إلى أنه هل يمكن سلب المنجزية أم لا يمكن. أتفرست كل ما بينت بصورة مختصرة جدا حتى انطبق العبارة. والكلام في العلم الإجمالي يقع في جهتين في منجزيته لحرمة المخالفة القطعية وأخرى في منجزيته لوجوب الموافقة القطعية. والبحث عن الجهة الثانية يأتي في الأصول العملية. الكلام فعلا يقع في الجهة الأولى والكلام فيها يقع في مقامين. الأول في أصل المنجزية والثاني إنه على تقدير القول بالمنجزية هل يمكن سلبه أم لا. أما بالنسبة إلى المقام الأول يعني هل العلم الإجمالي منجز من حرمة المخالفة القطعية أم لا. الصحيح نعم منجز يعني لا يجوز ترك كلتا الصلاتين وذلك لأن تركهما معا كل الجامع والجامع معلوم بالتفصيل فلا يجوز تركهما معا بلا فرق بين مسلكنا كما هو واضح وبين مادة المشهور القائم بقاعدة فقه العقاب بلا بيان. لماذا؟ لأجل على أنه الجامع معلوم بالتفصيل، فإذا كان معلوم بالتفصيل فحينئذ المشهور أيضا يقول بأن هذا بأن العلم التفصيلي منجز ولازم منجزيته عدم جواز ترك التفصيلات. فانتقل الأول العلم الإجمالي، فما يكون القطع التفصيلي حجما كذلك القطع الإجمالي. الذي يعبرون عن القطع الإجمالي بالعلم وهو ما يسمى عادة بالعلم الإجمالي، مثل ما كما إذا علم إجمالك بوجود الظهر أو الجمعة ومنجزية هذا العلم الإجمالي لها مرحلتان. الأولى مرحلة المنع عن المخالفة القطعية، يعني لا تجوز المخالفة القطعية الذي تحصل بينا المخالفة القطعية لترك التفصيلين. المثال المذكور هذا كلمة لتركين المتحلة بالمخالفة القطعية، المخالفة القطعية يعني المخالفة بترك التفصيلات، المخالفة القطعية بترك التفصيلات. والمرحلة الثانية مرحلة المنع حتى عن المخالفة الاحتمالية. المخالفة الاحتمالية قلت شلون يصير بعد اترك وحدة، هذا ما يجوز. مخالفة احتمالية ما يجوز، اللي بعبارة اخرى بينا يعني شنو ما يجوز المخالفة الاحتمالية؟ يعني المواضع القطعية لازمة بإتيان كثرة الثلاثة. والثانية مرحلة المنع حتى عن المخالفة الاحتمالية المساوق لإيجاب الموافقة القطعية، إذا معنى أن الموافقة القطعية واجبة لإيجاب يعني وجود، والمساوق صفة علما للمنع. والثانية مرحلة المنع أطلع المخالفة الاحتمالية المساوقي هذا المنع لإيجاب الموافقة القطعية، معنى المنع وذلك الموافقة القطعية نصيح يعني تفصل هذين تفصل بالجمع بين الصلاتين. أما المرحلة الأولى ثم المرحلة الثانية تأتي كما ينبه على ذلك قدس تنبه بعد ذلك في نهاية هذا بعد ينبه أن الثانية في الكلام عنها في الأصول العملية. أما المرحلة الأولى فالكلام فيها يقع في أمرين، أحدهما في حجية الحلم الإجمالي بمقدار المنع عن المخالفة القطعية، يعني أن العلم الإجمالي هل يمنع عن المخالفة القطعية ينجزه ولا في أصل منجزية عن عبره، والآخر في إمكان ردع الشارع عن ذلك، يعني يمكن خلق المنجزية عن العلم الإجمالي أو لا. أما الأمر الأول فلا شك في أن العلم الإجمالي حج منجز بذلك المقدار، بذلك المقدار يا مقدار بمقدار حرمة المخالفة القطعية، بذلك المقدار منجز. ليش؟ لأن العلم الإجمالي مهما تصورناه فهو مشتمل حتما، ألا من مشتمل؟ أي مهما تصورناه خليه مشتمل علينا حتما على علم تفصيلي بالجامع، الجامع بين التكليفين. وما هو الجامع؟ أحد الوجوبين إحدى الصلاتين، إحدى الصلاتين واجب، هذا الجامع وجوب إحدى الصلاتين، هذا الجامع مثل المعلوم إحدى الصلاتين، فالجامع هو إحدى الصلاتين، هذا معلوم الوجوب التفصيلي. سيكون مدخلا لهذا الجامع، سيكون اسم يكون ياها علم تفصيلي، علم تفصيلي بالجامع بوجوب الجامع، هذا العلم التفصيلي يكون مدخلا، سيكون علم تفصيلي مدخلا لهذا الجامع فيما في عدد مكلفين دائرة حق الطاعة. أما على رأينا في دائرة حق الطاعة الجديدة رأينا ماذا؟ أن حق الطاعة يصير فواضح يفهم ذلك الجامع، ويجب قطاعة الجامعة. أما على رأينا في ساعة هذه الدائرة خلاص. وأما على مسكة قاعدة قبح العقاب بلا بيان ليش لا يجب قطاعة الجامعة؟ يقول لنا معلوم والمشهور يقولون بحق الطاعة موجود في سورة العلم، إنما ينكروه في غير سورة العلم التفصيلي، فلأن العلم بالجامع يختبر انكشافا تفصيليا تاما للجامع بين التكليفين، فيخرج هذا الجامع عن دائرة قبح العقاب بلا بيان. ليش؟ لأنه بيان هنا أكو علم أكو بعد يخرج. وأرجع بيش العبارة، لأنه مهما تطورناه يعني مهما تطورنا العلم، شنو مهما تطور علم الإسلام شنو معنى؟ ها يأتينا إن شاء الله في الجزء الثاني عن العلم الإجمالي ما هو حقيقته. أصل وقع كلام بين الأصوليين. أم شنو فرق العلم الإجمالي عن العلم التفصيلي؟ لما أعلم بأن واحد لو ظهر واجب لو الجمع. هذا العلم الإجمالي حقيقة علما ترجع. هناك ثلاثة آراء ينقلها سيد قدس سره في الجزء الثاني. ثلاثة آراء. مجملاً أبينك إياها. هناك إن شاء الله تجي. الرأي الأول اختاره المرزا النائيني والشيخ الإصفهاني قدس الله روحهما الشريف. وهو ما يأتي إلى الذهن. لما أقول لك العلم الإجمالي شنو الذي يجي لذهنك في عقب الظاهر هذا؟ وهو أن نقول بأن العلم الإجمالي في حقيقته يرجع إلى علم تفصيلي بالجامع وشكوك بعدد الخصوصيات بلحاظ الخصوصيات. فهو العلم الإجمالي علم تفصيلي مقترن بشك، لكن علم تفصيلي بلحاظ الجامع وشك بلحاظ الخصوصيات. لعل الذي يتلفين هو هذا الرأي أول. ونتيجة في صغير ألا من أعلم إجمالا أطبق على المثال بأن الظهر واجب أو الجمعة، فالجامع وهو إحدى الصلاتين وجوب إحدى الصلاتين معلوم التفصيل، وشك أتعدي بالحال خصوصية وجوب الظهر أو خصوصية وجوب، فبالحال الخصوصيات أكو شك، أما بالحال الجامع لا علم تفصيل. الرأي الثاني للشيخ العراقي رحمه الله تعالى قال بأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع بالواقع بالواقع. مثلا لما أعلم بأن لو الظهر واجب لو الجمعة واجب، واقعا ما هو الواجب؟ الواجب واقعا يا هو واقعا لا في علم الله ابو واقعا تعرف في علم الله قد تكون لا واقعا تبعين اخذ في علم الله في علم المكلف غير معين، لكن في علم الله معين. مثلا افترض الجمعة واقع، فالعلم الاجمالي يتعلق بينه يتعلق بذلك الواقع، يعني يتعلق بمن هو علم. العلم الاجمالي علم بالواقع يتعلق بالواقع، لكنه مشوف بشيء من الغموض. علم بالواقع لكن مشوف فيما بشيء من الغموض، نظير ان ارى الشبح شبح من بعيد، اشوف انت الشبح من بعيد، وهذا الشبح يحتمل هو انسان ويحتمل انه مثلا حيوان اخر غير الانسان. رؤيتي دي متعلقه، لو كان واقعا انسان عيوني ايه من قاعد اشوف؟ شوف الانسان، طب ما تشوف غير الانسان. واذا كان غير انسان فعيني ماذا ترى؟ غير الانسان مو ترى الانسان. فالرؤيه دي متعلقه بالواقع، إنسان إنسان ترى الرؤية تتعلق إنسان غير إنسان حيوان الرؤية تتعلق بالحيوان. لكن هذه الرؤية رؤية مشوبة بشيء من الخطاء مشوبة بشيء من الخطاء والغموض. أشوف ذات الشيء لكن ما أشوفه بوضوح. فالرؤية تتعلق بذلك الشيء لكن الرؤية مقرونة بشيء من الغموض. طبق هل تكرهون في الفعلانة على العلم الإجمالي؟ قال العلم يتعلق بالواقع لكن مع شوب من الغموض والخطأ. هذا رأي الشيخ العراق. وهناك طبعا هذا خاصا واضح انا مش ملان هذا بينت انك ان شاء الله يعني. وهناك رأي ثالث للشيخ الاخر لا ابينه لان تقويل يخيل تقويل يخيل هل مقدار يعني بس احنا شغل يقول اذا هذا عرفنا اريد هذا الاعادة اللي يريد يدحي عن العلم الاجمالي سواء تطورناه بتصوير بالتصوير الاول او تطورناه بالتصوير الثاني بالتالي فيه علم بالجامع. اما على التصوير الاول فكل شوارع لان هو التصوير الاول شي يقول يقول نعلم بالجامع مع شكوك ان التصوير مع شكوك في الاطراف في الخصوصيات. واما على الثاني الحراق اللي يقول العلم يتعلق بيه من بالواقع بالتالي الجامعون يتحقق بالواقع كيف ما كان يعني هو الجامع يتحقق بينا بأحدي هرجع. فما دمت أعلم بالواقع إذن والواقع هو شنو لو الظهر لو الجمعة أحد الفرضين. فما دمت أعلم بأحد الفرضين إذن أنا عالم بينا بالجامع لأن الجامع يتحقق بينا بأحدي الفرضين فهم علم بالجامع موجود. أنا رأي ثالث تماما شو فالخلاصة العلم بالجامع موجود سواء على المسلك الاول في العلم الاجمالي او على المسلك الثاني او على المسلك الثالث. هذا توضيح نفسه بهذه العبارة. ارجع من الكلام الى بحثنا الى المقام الثاني. المقام الثاني شنو هو؟ هل يمكن سلب المنجزية عن العلم الاجمالي؟ يعني لان هكذا اقول لك انه يجوز لك ان ترتكب ان تترك تلك الصلاتين بان الشارع يجوز لنا بان الشارع يجوز لنا ترك تلك الصلاتين يمكن يولا هذا معناه سلب المنجزية عن سلب المنجزية حرمة المخالفة الفقهية. المشهور قالوا لا يجوز. قالوا لأن تجويخ ترك تلك الصلاتين تجويز للمعصية وهو قبيح وتجويز ارتكاب القبيح. سلب المنجزية عن سلب المنجزية حرمة المقاربة الفقهية. أشهر قالوا لا يجوز. قالوا لأن تجويخ ترك تلك الصلاتين تجويز للمعصية وهو قبيح وتجويز ارتكاب القبيح وتجويز ارتكاب قبيح قبيح فلا يجوز. هذا ما قالوا وهو نظير ما ذكرناه في الدرس السابق الآن في سلب المنجزية عن العلم التفصيلي. مش قالوا نفس البيان هنا تذكروه والذي ذكروه هناك تصور هنا بلا فرق. والجواب ما هو الجواب؟ يعني يقال نفس الجواب اللي ذكرناه الآن لا يجوز أن يأذن لنا الشارع في ارتكاب القبيح يعني في ترك تلك الصلاتين من جهة ان له حق الطاعة علينا لاجل ان له حق الطاعة فلا يجوز ترك سلسل ثلاثا. لكن هذا حق الطاعة تنفيذي ومتعليقي، تعليق معلق، يعني له الحق في ان نطيعه في تكليفه اذا لم يرخصنا في مخالفة تكليفه. اما اذا رخصنا تكليفا جديا فليس له حق الطاعة. اذا لو رخصني حق طاعته، فاذا حق طاعة ما اكون فليس لشين اذن ترخيص الشارع ترخيص في القبيح، لان انما يكون ترخيص في القبيح شوكت اذا الى حق الطاعة. اما اذا افترضنا حق الطاعة موجود لانه موجود الا مخالفة هذا الكثير، فتجويزه بعد ما راح يصير تجويز بارتكاب القبيح. فاحنا اذا اريد نبحث وين يكون الحل؟ ان هل يمكن ان الشارع يرخصنا ترخيصا جديا في ترك الظهر والجمعة معا؟ لا، ما يمكن ان يرخص. بحيث يكون اهلا ينصر. هل يمكن صدور الترخيص الجدي في مخالفة التكليف الواقعي ام لا يمكن ذلك؟ بحيث اهلا يكون ينصر. واذا بحث اهلا ينصر فالجواب شو يصير؟ في العلم التفصيلي ايش قلنا يمكن او ما يمكن؟ قلنا ما يمكن لانه يلزم التناقض اما واقعا واما في نظر العقل. اما هنا يمكن. ليش هنا يمكن؟ لان لما اقطع يو هذا الواجب يو ذاك الواجب، هذا معناه اكو واحد مباح هنا واكو واحد واجب. لأنه يعني بتقول يكون يطيب. فإذا واحد واجب واحد مباح، لكن افترقت ما يتميز الواجب عنه عن المباح. ويمكن واقعا ملاك الإباحة أقوى من ملاك الواجب. فالشارع تحفظا على ملاك الإباحة شو يجوز دي؟ ترك كلتا الصلاة. لان اذا ما جوز ترك كلتا الصلاتين يلي يكون حينئذ واحد اجيبه، لان هل واحد اللي يجيبه هي المباحة؟ فراح تصير المباحة انا ملزم بالاتيان به، يعني راح اجيبه، فملاك الاباحة راح حينئذ يفوت، ملاك الاباحة مصلحة الاباحة راح تفوت علي. فتحفظا على ملاك الإباحة محصله شيء، محصله تحفظا على ملاك الإباحة يمكن أن الشارع يجعل ترخيص بترك الطرف وبترك ذلك الطرف. ترخيص ظاهري طبيعي وترخيص واقعي، لا ظاهري لا طريقي ناتج عنه لأجل المحافظة على الملاك الحقيقي، لأن الحقيقي كما يراه ما ينشأ عن مبادئ في نفسه، هذا ما ناشئ عن مبادئ في نفس ناشئ عن مبادئنا، عن مبادئ الواقع للتحقق عليها على مبادئ الواقع. اذا ممكن جعل ذلك. يبقى لك السؤال ذاك رائد كله جوابه انه ليش بالعلم الاجمالي انت بالعلم التفصيلي ما يمكن؟ فجعل هالخطاب الظاهري تحفظا علينا على ملاك الاباحه الذي هو اهم ليش موجود؟ فخل نفسك كان دول همين في العلم تفصل هذا هو الراشد ان شاء الله. بس انا هريتك انا بصورة مختصرة. الجواب الثاني، هل يمكن سلب المنجزين عن العلم الاجمالي بتجويز المخالفة القطعية؟ المشهور قالوا لا، لانه ترخيص في المعصية والترخيص في المعصية قبيح. ويرد عليه انه انما يصير ترخيص في المعصيه في القبيح متى؟ اذا كان له سبحانه حق الطاعه مطلقه، اما اذا كان له حق الطاعه معلق على عدم الترخيص، فمتى ما رخص يعني ما له حق الطاعه، فاذا ما له حق الطاعه المعصيه بعد ما راح تصير اصلا، الوجود المعصيه فرع وجود حق الطاعه، فاذا حق الطاعه ما موجود معصيه ما في وجود، التجويز لا يكون تجويز في المعصيه، لا يكون تجويز في القبيح. والبحث في الحقيقه يكون من صفحه هنا حول انه هل يمكن صدور تقييم جدي ام لا يمكن بترك كلا الطرفين، الصحيح يمكن من جهه انه حتى لعل ملاءه الاباحه الموجود هو الاهم في المحافظه عليه يجعل هذا الخطاب. واما الامر الثاني فقد ذكر المشهور ان الترخيص الشرعي في المخالفه القطعيه للعلم الاجمالي غير معقول، لأنها يعني المخالفة القطعية معصية قبيحة بحكم العقل، فالترخيص فيها يعني في من؟ في المعصية يناقض أو في المخالفة القطعية في المخالفة القطعية يناقض حكم العقل، يعرف العقل بقبح ترخيص المعصية، فالترخيص فيها يناقض حكم العقل ويكون هذا الترخيص ترخيص القبيح والترخيص القبيح مقاما، وهذا البيان غير مستقيم، لأننا عرفنا سابقا بالان قلت نفس كلامهم ونفس جوابنا دكتوري، لاننا عرفنا سابقا ان عرفنا سابقا مين في العلم التفصيلي ان مرد حكم العقل بقبح المعصيه، العقل يقول تقبح المعصيه ليش تقبح المعصيه؟ لان الله عز وجل له حق الطاعه، من هجل يقول تقبح المعصيه لان عرض لنا عرضه بأن مرد حكم العقل بقبح المعصية يعني بوجوب امتثاله، امتثال الأحكام بوجوب الامتثال نرجعه إما إلى حكم العقل بحق الطاعة لأجل أن له حق الطاعة نقول المعصية قبيحة، وهذا حق الطاعة معلق عليه على عدم ورود الترخيص الجاد من المولى في المخالفة، فإذا جاء الترخيص ارتفع موضوع الحكم العقلي، حكم العقلي بينا بوجوب الإطاعة، فلا تكون بوجود الاطاعة يعني فلا تكون حق الطاعة، فلا تكون المخالفة القطعية قبيحة عقلا، لان حق الطاعة ما موجود بعد حتى تكون المخالفة القطعية قبيحة، يعني المخالفة القطعية قبيحة فلا وجود حق الطاعة، فاذا اتبع حق الطاعة المخالفة القطعية لا تكون قبيحة، ترخيص الجاثية في المخالفة القطعية الا نحن نتلاعب يوما وهي الاحكام الواقعية ولا، والجواب انه معقولة وان لم يكن معقولا هو في علم التفصيل، اما لا معقول ليش؟ لأن الجامع وإن كان معلوم، ولكن إذا افترضنا أن الملاكات الاقتضائية للإباحة كانت بدرجة من الأهمية، سيكون من أول طرف التصور، لما نفترض واحد واجب يعني واحد مباح، هذا يكون تصور هذا اللي هو يصير بعد ما بدأ، وإذا واحد مباح يمكن ملاك الإباحة أهم، أما إذا افترضنا أن ملاك الإباحة كانت بدرجة من الأهمية تستدعي لضمان الحفاظ عليها، ماذا تستدعي لضمان الحفاظ عليها؟ الترخيص فينا في التركيز إلى طرفين، أما إلى الإجماع، أسباب المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجماع، إذا افترضنا هيك ملاك الإباحة كان، ومن المعقول أن يصدر من المولى هذا الترخيص ويكون ترخيصا ويكون ترخيصا ظاهريا بروحه وجوهره، ليش يا ابو محققي؟ لانه ليس قال بروحه وجوهره وما قال ماذا بلفظه، يعني لفظه حكم الظاهرية ومصطلح الحكم الظاهرية يستقعد، بل انه مصطلح الحكم الظاهرية اخي يستقعد هوية في وارد الشيء وعدم العلم وفلاعة علم، فلعله اسم الاسم هذا كلمة حكم ظاهرية تطلق، لكن روح الحكم الظاهر موجودة بعد، ويكون تخصيصا ظاهرين بروحه وجوهره، وان لم يكن ظاهر حكم ظاهرين بلفظه بلفظ حكم ظاهري، لانه مختص في الفلسفه غير العلم. طب ليش يكون هذا حكم ظاهري؟ لانه ليس حكما حقيقيا ناشئا من مبادئه في متعلقه، وانما ناشئ من مبادئنا، بل قطاع طريق من اجل ضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائيه للاباحه الواقعيه. وعلى هذا الاساس اذا ما ناشئ من مبادئ دين شيء لا يحصل تنافي بينه وبين التكليف المعلوم بالاجمال، ليش ما قلنا بات؟ التكليف المعلوم بالاجمال شنو؟ الوجوب يعني، الوجوب معلوم بالاجمال. بين هل يباح وبين الوجوب ما قلنا بات، ليش؟ إذ هذا ما إلى مبادئ غير تلك المبادئ، المبادئ واحدة، هذا مبادئ واحدة. إذ ليس له يعني حكم ظاهر المبادئ خاصة به في مقابل مبادئ الأحكام الواقعية ليكون منافيا للتكليف المعلوم بالإجمال. فأنتي طريق في العلم الإجمالي قلت يمكن جعل خطاب طريقي بمن بتجويز المخالفة القطعية، أما في التقسيم ما جوزه. فأنتي لما الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التقسيمي، استقدم أن الترخيص الطريقي في مخالفة التكليف المعلوم تفصيلا مستحيل. فإذا كان بتشيء يكون مثل حكاية نقول أوين العلم الإجمالي، يعني العلم الإجمالي هم يحتوي على علم تفصيلي لكن بالجامع، وليس العلم الإجمالي إلا علما تفصيليا لكن بيها علم تفصيلي مو بالخصوصيات بالجامع. الجواب رد إن شاء الله تعالى.